وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد ساقه الإمام مسلم من طرق متعددة. وقبل أن نتكلم حول هذا الحديث، كنت في درس البارحة قد وقع مني خطأ عندما شرحنا حديث عائشة رضي الله عنها، ذلك أن حديث عائشة كان مداره على الإمام الزهري، وفي رواية وهي الرواية قبل الأخيرة أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا أو حديث عائشة من طريق يونس يعني ابن يزيد عن ابن شهاب، وهذه الرواية كما ظهر لنا أن الإمام سفيان الثوري الذي انفرد برواية هذا الحديث قد توبع من خلال يونس. ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى جاء فيها بمتابع للإمام الزهري، جاء فيها بمتابع للإمام الزهري، وهو هشام. ومحل الخطأ الذي وقع أننا ظننا أن هشام هذا هو هشام الدستوائي، والصحيح أنه هشام بن عروة، لأنه قال عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، والراوي عن هشام هو الإمام وكيع ابن الجراح، وربما جاء اللبس من الرواية التي من بعده، فإن الرواية التي من بعد والتي قال فيها معاذ وهو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي، والمراد بأبيه هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. فلما جاء ذكر هشام عن أبيه في الرواية الأولى وفي الثانية معاذ بن هشام عن أبيه توهمت أنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان. الرواية الأولى عن وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة هو ابن الزبير بن العوام الأسدي، قال ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100. يروي عن أبيه عروة بن الزبير، وقد عرفنا أنه من التابعين وأنه من الطبقة الثالثة وأنه توفي سنة 94 من الهجرة، وهو من الفقهاء السبعة، وعليه فتكون رواية عائشة رضي الله عنها إنما جاءت من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وإنما ساقها الإمام مسلم رحمه الله ليتابع بها رواية الزهري. حيث كانت الروايات السابقة كلها تدور على الزهري، بين الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية أن الزهري أيضا متابع، والذي تابعه هو هشام ابن عروة يروي عن أبيه، كما أن الزهري يروي عن عروة ابن الزبير، فالحديث مداره على عروة، وعروة يرويه عن عائشة رضي الله عنها، وقد رواه عن عروة الإمام الزهري وهشام ابنه. هذا ما رأيت أن يصوب ويصحح، إذا كنتم يعني علقتم على ذلك بأن هشام في هذه الرواية هو هشام الدستوائي. وأما في الرواية الثانية فهي رواية هشام الدستوائي، والذي قال فيها الإمام مسلم قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال وهو ابن هشام قال حدثني أبي، وأبوه هو كما عرفنا هشام بن أبي عبد الله سنبر يكنى أبو بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة السابعة. ونلاحظ هنا أن ثمة فرقا بين هشام بن عروة وهشام الدستوائي، فهشام بن عروة من الطبقة الخامسة يعني أقدم، وأما هشام الدستوائي فهو من الطبقة السابعة، ولذا كان بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص كلا من قتادة وأبي أيوب وأما هشام بن عروة بينه وبين عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير، فليلاحظ ذلك. ثم نعود إلى ما انتهينا إليه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والرواية الأولى التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وهي حديث أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعات لهذه الرواية، وأول هذه المتابعات هي حديث عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والرواية الأولى التي رواها الإمام مسلم كانت من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، وهذه الرواية التي بين أيدينا إنما هي من طريق شعبة عن قتادة، ويكون شعبة متابعا لهشام الدستوائي. أما شيخ الإمام مسلم فهو عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وكثيرا ما يروي مسلم عن هذا الشيخ، وعبيد الله في الغالب يروي عن أبيه وهو معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري يكنى أبو المثنى البصري القاضي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. ومعاذ العنبري يروي في هذا الحديث عن شعبة قال حدثنا شعبة. وشعبة هو ابن الحجاج، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد سبقت ترجمته، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، يكنى أبا بسطام، وهو ثقة ثبت إمام حافظ، حتى قال فيه الإمام البخاري الإمام سفيان الثوري قال إنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال أول من فتش عن الرجال وعن الأسانيد بالعراق. مات سنة 60 و100 يعني من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال في هذه الرواية عن قتادة، وقد عرفنا ترجمة قتادة في درس البارحة، وأنه من رؤوس الطبقة الرابعة. قال عن قتادة عن أبي أيوب، وأبو أيوب عرفه الإمام مسلم في هذا الإسناد، قال واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، ثم بين ما معنى المراغي، قال نسبة إلى مراغ، ومراغ حي من الأزد. وقد ترجمنا له في الدرس الماضي، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم لأن الوقتين مشتركان، آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقلنا إن هذا هو وقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فله أن يصلي وإن اصفرت الشمس ما لم تغرب، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. هكذا ضبطت الكلمة بالثاء المثلثة ثور. وفي بعض الروايات جاءت نور بالنون بدل الثاء، والمعنى متقارب، والمراد به ثور الشفق يعني لمعانه ونوره، وإنما قيل فيه ثور كأنه مأخوذ من الثوران يعني شدة اللمعان. فإذا ذهب لمعان الشمس يقال ذهب ثور الشفق أو لمعان الشفق، وهي حمرة تظهر بعد مغرب الشمس، وهذا هو الشفق. فإذا ذهب بريقه ولمعانه يكون قد انتهى وقت صلاة المغرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب مع جبريل عليه السلام صلى به المغرب في اليومين في وقت واحد عندما غاب القمر، عندما غابت الشمس. قال: ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. فهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام للأوقات. ونلاحظ إن ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يوافق ما جاء في الأحاديث السابقة في هذا الباب. وإن كان حديث عائشة رضي الله عنها ركز على صلاة العصر، لكنه لا يختلف عما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من المبادرة لصلاة العصر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى على سبيل المتابعة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا زهير ابن حرب. وزهير بن حرب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وعرفناه، ولا داعي لتكرار ترجمته. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، وأبو عامر العقدي اسمه عبد الملك ابن عمرو القيسي. أبو عامر العقدي قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الجميع. هذا أبو عامر العقدي حول الإمام مسلم الرواية عنه ليسوقها من طريق آخر. قال: حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. أبي بكير اسمه، يعني اسم أبي بكير نسر الكرماني، قال: كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 200. وعلى هذا يكون يحيى بن أبي بكير وأبو عامر العقدي يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن شعبة. وعلى ذلك يكون الذين رووا هذا الحديث عن شعبة هم ثلاثة: معاذ بن معاذ العنبري، و أبو عامر العقدي، ويحيى بن أبي بكير يروون هذا الحديث عن شعبة، وشعبة يرويه عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. لكن في هذه الرواية زيادة، قال: وفي حديثهما، يعني في حديث أبي عامر العقدي ويحيى بن أبي بكير، قال شعبة: رفعه مرة، يعني إن هذا الحديث رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرفعه مرتين، على أن هذا منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، كأنه من قوله فيكون موقوفا. لكن أهل العلم لا يلتفتون لمثل هذا الاختلاف، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي حتى ينسب إلى الصحابي. والأمر الثاني إن من رفع معه زيادة على من وقف، وأهل العلم على أن زيادة الثقة مقبولة. ثم ساق الحديث أيضا من طريق أخرى، قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة. وهذه الرواية فيها متابعة لشعبة، حيث إن همام تابع شعبة، وقد عرفنا أن شعبة قد توبع أو هو تابع هشام الدستوائي، فيكون هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن قتادة. أما أحمد بن إبراهيم الدورقي فهو أحمد بن إبراهيم ابن كثير ابن زيد الدورقي النكري البغدادي، قال ثقة حافظ من طبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما شيخه عبد الصمد فهو عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، قال صدوق ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، لكنه في هذه الرواية لا يروي عن شعبة وإنما يروي عن همام، وهمام هو ابن يحيى ابن دينار العوذي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، قال ثقة ربما وهم من الطبقة السابعة، لكنه في هذه الرواية لم يهم لأنه متابع بشعبة وبهشام الدستوائي. قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. هكذا جاء. فإنها يعني العلة التي من أجلها يمسك عن الصلاة لأنها تطلع بين قرني شيطان، وحتى لا يكون الإنسان مشابها للشيطان نهي عن أن يصلي عند طلوع الشمس، وهذا أحد الأوقات التي ذكرها الفقهاء ومنعوا من الصلاة فيها، وقالوا إن خمسة أوقات. الوقت الأول قالوا عند طلوع الشمس، الوقت الثاني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند زوال الشمس يعني قبل أن تزول إلى أن تزول، وعند صلاة أو بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها. ونكمل درسنا إن شاء الله غدا لموجب مضطر الخروج إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.